الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب دخول الخلاء والاستطابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بك من الخبث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء، وفي باب ما يقول عند دخول الخلاء، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء، ورواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة. هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث، فهو متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. فسر المؤلف رحمه الله الخبث وضبطها بأنها بضم الباء، راوي الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد بن حرام، أنصاري من بني النجار، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وعمر وولد له أولاد كثيرون، يقال إنه ولد له 80 ولدا، 78 ذكرا وأنثيان، هؤلاء أولاده. وهو آخر من توفاه الله من الصحابة رضي الله عنهم في البصرة، توفي 93 وقيل 95، وكان عمره يوم وفاته 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24 و100 من أولاده لصلبه، يعني من أولاده وأولاد بنيه 24 و100. وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما رزقته. فكان من أكثر الصحابة أولادا رضي الله عنه. قول المؤلف: باب الاستطابة. الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين، يعني القبل والدبر، بحجر أو ماء أو ما يسد مسدهما كخرقة وورق ونحو ذلك، مأخوذ من الطيب، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، يعني كأنه أزال الأثر النجس عن المخرجين فطيبه، يعني بدل من كونه قذر ووسخ طاب وصار طيب أي نظيف. والخلاء بالمد، المكان الأصل المكان الخالي، يقال: هذا خلا، يعني لا أحد فيه. والأصل أن المرء إذا أراد قضاء الحاجة ذهب إلى مكان خالي بعيد عن الناس، ثم تجوز فيه، وأصبح كل مكان يعد لقضاء الحاجة يقال له خلا. وإلا فالأصل الخلا المكان الخالي. ولما كان الناس يقضون حاجتهم من بول أو غائط في المكان البعيد عن الناس، وكثر استعمال قضاء الحاجة في الخلاء، أصبح كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء، وإن كان داخل البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال هذا القول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع من حوله هذا الدعاء. أولا إظهارا للعبادة لله جل وعلا، وتعليما لمن حوله لأجل أن يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام. وقول أنس رضي الله عنه: إذا دخل الخلاء قال، إذا دخل ظاهره أنه إذا دخل مكان قضاء الحاجة قال هذا القول. والعلماء رحمهم الله انقسموا في هذا إلى قسمين: منهم من يرى جواز ذكر الله في مكان قضاء الحاجة سواء كان في الخلاء أو في البنيان، والحديث هذا صريح في الدلالة على هذا القول، لأن أنس رضي الله عنه يقول: كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل قال هذا القول. فقالوا: لا بأس بالذكر بعد دخول مكان قضاء الحاجة لهذا الحديث. القسم الثاني قالوا: مطلوب ممن دخل مكان قضاء الحاجة أن لا يذكر الله ولا يتكلم، لا يذكر الله إلا بقلبه ولا يتكلم، لأن الله جل وعلا يمقت المتحدثان، يمقت المتحدثين حال قضاء الحاجة. نقول: ماذا تقولون في هذا الحديث: إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قالوا: نعم، هذا له نظائر. إذا دخل أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، وله نظائر في القرآن كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس المراد أنك إذا قرأت تتوقف ثم تستعيذ، بل المراد إذا أردت القراءة فاستعذ من الشيطان حتى لا يشغلك عن قراءتك. أما الذكر في الخلاء غير المعد لقضاء الحاجة فهذا لا إشكال فيه بأن يذكر الله إذا هيأ نفسه للجلوس لقضاء الحاجة فيذكر الله يسمي ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا لا إشكال في الذكر سواء كان في الخلاء الحقيقي أو في مكان قضاء الحاجة، لأن قول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل، هذه صريحة فيما كان داخل البنيان، دخل وهي لما كان داخل البنيان أليق بما إذا كان في الفضاء، أنه قال إذا دخل الخلاء، دخل والدخول من باب، من شيء مهيئ لذلك. قالوا ولا حرج في الذكر بعد الدخول لما يقصد من هذا الذكر، وقد بين في حديث آخر أخرجه أهل السنن حيث قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل إلى آخره، محتضرة يعني تحضرها الشياطين والجن. وذلك أن الشياطين تألف الأماكن القذرة والوسخة والنجسة فتأوي إليها، والمرء محتاج في هذه الحال إلى أن يكشف عورته فيستعيذ بالله منهم ومن شرهم. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير بك من أن يتسلط علي أحد من هؤلاء من الخبث والخبائث. والخبث ضبطت بضم الخاء والباء، خبث، وقد تسكن الباء، وللعلماء في تسكينها قولان. قال بعضهم المعنى واحد مع الضم أو التسكين، المراد بالخبث ذكران الشياطين، لأن خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا سكنت الباء أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث قال بعضهم المعنى واحد ولا يختلف، وإنما سكنت الباء تخفيفا وإلا فالمراد بها الخبث وتسكن تخفيفا. ولهذا نظائر مثل قولك الكتب، كتب هذا هو اللفظ الصحيح، لكن كثيرا ما يأتي على الألسنة كتب، سكن الباء تخفيفا وأنت تريد ما كان على وزن فعل من جمع. وعند بعضهم إذا سكنت اختلف المعنى، الخبث المراد بالخبث قالوا الشر وما يستكره، كل ما يستكره يقال له خبث. نعم قلنا الخبث ما يستكره، الخبائث في الحديث هل المراد بها إناث الشياطين؟ إذا قلنا هذا ما انتظم المعنى، كأنه استعاذ من الشر ومن إناث الشياطين، ولما لم يستعذ من ذكورهم؟ إذن نقول المراد بالخبث الشر والخبائث المعاصي والذنوب. والتفسير الأول أليق بالمقام لما تقدم من أن هذه الحشوش محتضرة، فهو استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقوله الخبث والخبائث إذا قلنا ذكران الشياطين وإناثهم، لو عبر بالخبث فقط لشمل الذكر والأنثى من الشياطين، لأن إناث الشياطين يدخلن تبعا كما تدخل الإناث في خطاب الرجال من الإنس، وقد تذكر الإناث مع الرجال من باب التأكيد، فكذلك هنا فهو استعاذ من الشياطين كلهم من ذكرانهم وإناثهم. وحرز ما بين الإنس والشياطين الاستعاذة بالله جل وعلا، يقول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالأعداء من الإنس والجن، كيف يتخلص المرء من شرهم؟ بين جل وعلا أن الإنس ممكن مصانعته، ممكن إعطاؤه ما تكتفي به شره، وأما الشياطين فلا تمكن مصانعتهم، فكيف الخلاص من شرهم؟ يكون بالاستعاذة بالله جل وعلا. الشقي من الإنس ممكن تعطيه عطية أو تهدي له هدية تداريه فتسلم من شره، وأما الشيطان الجني فلا تمكن مصانعته ولا يمكن أن تتخلص منه بشيء تكرمه به مثلا، وإنما ممكن الخلاص منه بالالتجاء إلى الله جل وعلا وطلب الخلاص ممن يملك ذلك وهو الله جل وعلا، فتستعيذ بالله من الشياطين وتماري وتداري شيطان الإنس. وفي هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث يتضمن أن المؤمن يكون دائما ملتجئ إلى الله، دائما يذكر الله في كل مناسبة، دائما متعلق بالله جل وعلا، فإذا دخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله، وإذا ركب ذكر الله، وإذا ارتفع على نشزا ذكر الله، وإذا هبط واديا ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله، وإذا بدأ بأكله أو شربه ذكر الله، وإذا نام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا أتى أهله ذكر الله، وهكذا يكون المسلم المؤمن دائما وأبدا مع الله. والموفق الذي عود نفسه على ذلك تجده يؤدي هذا الذكر بدون مشقة وبدون كلفة وبدون اهتمام أو تحسيب، بل يكون عود نفسه على هذا، فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وذكر الله ولو كان بجواره شخص يتحدث معه، وإذا خرج فكذلك، وهكذا عند مناسبات ذكر الله جل وعلا أن يعود المؤمن نفسه على ذلك ويواظب عليه، فإذا واظب عليه وقتا من الأوقات كافيا استمر عليه بإذن الله وأصبح اعتاد هذا الشيء وصار تلقائيا معه بدون أن يحسب له حساب. كما ظهر من هذا عداوة الشياطين مطلقا لابن آدم، وأنه لا يستطيع بنفسه التخلص من شرهم إلا بالله جل وعلا، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومن لم يحمه الله من شرهم تسلطوا عليه ولا يستطيع أن يعمل نحوهم شيء، وإنما المرء يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويلتجئ إليه للتخلص من شر الشياطين. والشياطين يتسلطون على ابن آدم، وتجدهم كثيرا ما يتسلطون على أهل المعاصي وأهل الكبائر، لأنهم يجدون منفذا بدخول المرء في المعصية، ولا يجدون ما يمنعهم عن ذلك ويحصن المرء، وهو ذكر الله. فذكر الله يحصن المرء من الشياطين، فكلما أكثر المرء ذكر الله جل وعلا والتجأ إليه تحصن وسلم من الشياطين، ولا سبيل له إلى السلامة من الشياطين إلا بذكر الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واستجابة لرغبة الإخوة أو بعضهم، نتوقف بالسير في عمدة الأحكام من مبدأنا الذي بدأنا به، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد القادم في كتاب الحج إن شاء الله، ثم نعود إن شاء الله بعد الحج إلى ما وقفنا عليه. يقول السائل: توفي أبوي منذ سنتين بدون أن يعتمروا أو يحجوا، وأنا الآن في الديار المقدسة أريد أن أعتمر لهما، فهل يجوز لي ذلك بعد أن أعتمر لنفسي أم حتى أقوم بمناسك الحج؟ السائل يحب أن يعتمر عن والديه، ومن المعلوم أن العمرة تكون عن واحد، ما تكون عن اثنين معا عمرة واحدة، ويسأل هل يصح أن يعتمر عنهم وهو لم يحج بعد؟ والجواب نعم، ما دام أنه اعتمر عن نفسه فيصح أن يعتمر عن غيره، وإذا حج عن نفسه يصح أن يحج عن غيره، ولا يصح أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه، كما لا يصح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. فإذا اعتمر عن نفسه صح أن يعتمر عن غيره، وإذا حج عن نفسه صح أن يحج عن غيره، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز أخذ بدل حجة ثم يعطى لغيره بدون أن يعلم صاحب المال؟ لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، لأن الذي أعطاك المال وكلك في الحج عمن وكلك عنه، ولم يجعل لك حق توكيل الغير، وإنما وكلك أنت وأرادك أنت، فإما أن تحج بها أنت أو تردها إليه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أرمي عن أمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث بعد الزوال وهي تنزل مع أختي لتطوف طواف الإفاضة بعد الزوال، وهل يجزئهما هذا الطواف عن طواف الوداع؟ أولا، يصح لك أن ترمي عن أمك إذا كان يشق عليها الرمي ولا تستطيع، أو ينالها مشقة في ذلك فترمي عنها، وإذا أردت أن ترمي عنها فلا حرج عليها أن تنصرف من منى قبل الزوال. وطواف الإفاضة وقته من يوم العيد إلى وقت المغادرة، لكن إذا أردت أن تكتفي أمك بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فلا بد أن يكون هذا الطواف بعد استكمال مناسك الحج، يعني بعد رمي الجمار. فمثلا لا يصح أن يكون طوافها للإفاضة الذي يراد الاكتفاء به عن طواف الوداع، لا يصح أن يكون قبل رمي الجمار، لأنها إذا طافت للإفاضة قبل رمي الجمار لزمها أن تطوف للوداع، ولا بد أن يكون ليس عليها سعي. فإن كان عليها سعي فلا يصح أن يكون طواف الإفاضة كافيا عن طواف الوداع، لأن السعي بعده، وطواف الوداع يجب أن يكون آخر المناسك. وإذا كانت المرأة متمتعة فهي عليها مع طواف الإفاضة عليها طواف وداع، وأما إذا كانت قارنة أو قادمة مفردة بالحج وطافت طواف وسعت سعي الحج بعد طواف القدوم فلا بأس، بخلاف المفردة المقيمة بمكة فهذه لا بد أن يكون سعيها بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يجوز تأخيره، والأفضل جعله يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخره فلا بأس إن شاء الله. لكن هل يكفي عن طواف الوداع؟ إذا كان السفر بعده فيكفي عن طواف الوداع بشرط أن تكون النية لطواف الإفاضة، والوداع يدخل تبع، ولا تكون النية طواف الوداع فلا يكفي عن طواف الإفاضة، وبشرط أن يكون لم يبق عليه شيء من المناسك، لم يبق عليه رمي، لم يبق عليه سعي، فيكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع. يقول: بعد السعي لم أحلق شعري كله، وإنما أخذت شعيرات من بعض الجوانب، وأقول هذا يكفي إن شاء الله لما مضى، لكن يحسن للمستقبل إذا أردت التقصير أن تعمم التقصير على جميع الشعر، شعر الرأس. يقول السائل: عند أخي مزرعة تحتاج إلى إصلاح، فأخذ مني مبلغ من المال لإصلاحها على سبيل الاستفادة من الدخل، على أن يجعل نصف إجارها لسداد المبلغ، ونصفه الثاني نقسمه بيننا حتى ينتهي السداد، فهل هذا جائز شرعا؟ لا يا أخي، هذا يظهر أنه لا يجوز، لأنك ذكرت أنه أخذ منك قرض، وذكرت أن دخل هذه المزرعة نصفه يسدد به الدين القرض الذي لك، والنصف الآخر تقتصمونه، فيكون هذا من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنك هذه القسمة التي تقتسمونها من أجل أنك أقرضته، وإنما الصحيح أن تتفقوا على المشاركة، أن يكون هذا المبلغ الذي أقرضته مثلا أن يكون قيمة لنصف المزرعة أو أقل أو أكثر، وتقتسمون الربح على هذا الأساس، فلا يصح أن يعطيك مبلغا من المال مقابل إقراضك إياه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول السائل: ماذا أفعل في الحج المفرد، ومتى أتطيب ومتى أحرم؟ الإحرام بالحج مفردا إذا كان في مكة فيحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإذا كان قادما إلى مكة فيحرم إذا حاذ الميقات، إذا وصل إلى الميقات إن كان بالسيارة أو حاذاه إن كان بالطائرة، فيحرم بنية الإفراد بالحج. ثم المقيم بمكة يحرم في اليوم الثامن ويخرج إلى منى استحبابا، ثم في صبيحة يوم عرفة إلى عرفة ويؤدي المناسك، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بعد ذلك حل له كل شيء حتى النساء. وأما القادم إلى مكة بالحج مفردا فإذا وصل إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم ولا يلزم، ثم إذا طاف طواف القدوم إن شاء سعى سعي الحج فلا يبقى عليه سعي بعد طواف الإفاضة، والتحلل مثل من سبق، إذا طاف إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء من الطيب واللباس وتقليم الأظافر وغير ذلك إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو لم يكن طاف طواف القدوم أصلا فيكون عليه السعي بعد طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. ولا ارتباط بين الهدي وبين التحلل، والتحلل تحللان، التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. والتحلل يحصل بأفعال يوم العيد، رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. والاستحباب في ترتيب هذه الأفعال برمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان عليه هدي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن لم يرتب هذه الأفعال على هذه الصفة فلا حرج عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. يقول السائل: هل تجوز الأجرة في تغسيل الأموات وما الحكم في ذلك؟ الأفضل الاحتساب في هذا، فإذا لم يوجد محتسب فلا حرج على الناس أن يستأجروا من يغسل موتاهم، لأن تغسيل الأموات من القرب، فإذا وجد المحتسب فهو أفضل. يقول السائل: ما المراد بقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وماذا عليهم لو تمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بين الحج والعمرة عليهم هدي يذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هدي شكر لله جل وعلا، يأكل منه ويتصدق ويهدي، حكمه حكم الأضحية. وأما إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلو كان متمتعا أو قارنا فليس عليه هدي. تكرمة من الله جل وعلا وتخفيف عن حاضر المسجد الحرام، ليس عليهم هدي في حال التمتع ولا في حال القران. يقول السائل: رجل لقي وديعة في دورات المياه، ماذا يفعل بها؟ يسلمها لمن يحفظ الضائع لأهله، تجدهم حول مدخل المسجد الحرام فتسلمها لهم لعل صاحبها يراجعهم ليستلمها إن شاء الله. يقول السائل: هل الاستياك يكون باليد اليمنى أم اليسرى؟ السواك جائز باليد اليمنى وجائز باليد اليسرى، لا حرج في هذا والحمد لله. بعض العلماء استحبه باليمين لأنه طاعة وقربة، وبعض العلماء استحبه باليسار لأنه من إزالة الرائحة الكريهة، بعض العلماء قال يستحب إذا كان عند الصلاة أن يكون باليمين لأنه طاعة وقربة لله، وأما في حال الاستيقاظ من النوم وتغير رائحة الفم فيستحب باليسار لأنه من إزالة الرائحة الكريهة ولا حرج والحمد لله. تسوقت باليمين أم بالشمال، المهم أن تواظب على السواك. يقول السائل: إنني محرم بالإفراد وأريد بعض المزاورات الموجودة خارج مكة مثل جبل النور ومنى وغار ثور وغيرها وجبل عرفة، هل مسموح لي شرعا وأنا محرم وأن أحرم بالتوجه لهذه الأماكن؟ لا حرج أن يبقى الإنسان على إحرامه ويخرج أو يذهب إلى ما يذهب إليه وهو محرم، فلا بأس بذلك. لكن المهم يا أخي، عليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تتعبد الله بزيارة غار ثور أو جبل حراء أو عرفات في غير يومها، فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى هذه الأماكن من أجل الاطلاع عليها فقط، كما تخرج مثلا لترى شيئا ما من الأمور العادية، فلا حرج عليك في ذلك. تقول مثلا: أريد أن أتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة غار حراء. أقول: لا، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك. تقول: أنا أحب أن أطلع وأرى غار حراء الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، من باب الاطلاع. نقول: لا حرج عليك. تقول: أريد أن أتقرب إلى الله بزيارة عرفات ومنى ومزدلفة في هذه الأيام. نقول: لا يجوز لك ذلك، هذا بدعة ولا يجوز. تقول: أريد أن أطلع على عرفة وهي خالية من الناس، أو أريد أن أطلع على منى وأعرف الجمرات واحدة واحدة مثلا حال كونها خالية من الناس، أريد أن أعرف مزدلفة حال خلوها من الناس حتى لا أقع في الخطأ إذا جئت إليها في وقت الحج. نقول: لا بأس عليك في ذلك، ما دام هدفك الاطلاع لا بأس. فرق بين العبادة في شيء لم يتعبدنا الله به ما يجوز، خرجت للاطلاع والرؤية لا حرج عليك، لا نمنعك ولا بأس عليك أن تخرج للتعرف على منى ومزدلفة وعرفة والأماكن المقدسة والتي هي مشاعر للحج. للاطلاع لا للعبادة لا بأس. فرق بين الخروج للاطلاع والخروج للعبادة. بعض الناس يجهل فيظن أن زيارة الأماكن التي لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة لله، وهذا لا يجوز، كمن يذهبون لمزارات تقربا إلى الله، كما يقولون نزور المساجد السبعة في المدينة، نزور كذا نزور كذا. لا، نعم نخرج لزيارة مسجد قباء لأن الله جل وعلا تعبدنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا في المدينة نخرج لزيارة مسجد قباء عبادة لله، إذا كنا في المدينة نخرج لزيارة قبور الصحابة في البقيع وقبور الشهداء في أحد، نعم هذا عبادة لله. نخرج من المدينة لزيارة المساجد السبعة تقربا إلى الله، نقول لا يجوز، هذا لم يشرع. فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما شرع، ألا نعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.